في دماء الرسل من قبرتك هزتك للعالم خيبتك. بارك الله بك. مأجور مأجور. انزيل دماء الرسل من قبرتك هزتك يا للعالم مخيبتك. يا علي يا أمك الطاهر يا علي من نزف دمك الطاهر يا علي من نزف ليل يوم ظل يتموج وما نشف سجل صحة يفخالد للشرف وتخضبت يا بالحسن شبتك وتخضبت يا بالحسن محرابك يديني الحني في انصراف. مأجور مأجور. محرابك يديني الحني في انصراع سيفي بالملك فوق راسك وقاع يا دمك بعيني الديا ما انطباع عاتب هذا الحدث شيعتك وانفج عاتب هذا الحدث شيعتك من طيحت بالمصرع يا حامي الحيمة. الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. من طيحت بالمصرع يا حامي الحمى شنها الكواكب طاحت من السماء شنها الكواكب طاحت أمست الدنيا موحشة ومظلمة شلون يلمني يا علي وافيتك شلون يلمني يا علي جسمك يا عبدي الحسن. بارك الله بيك. مأجور مأجور حبيبي. شن ما ويقع جسمك يا عبدي الحسن طايح بمحرابك وجودي السنن من كيل كتر حلت غيوم المحن والمد ما عد فجار دم الفارقتك والمد ما عد فجار دم الفارقتك تتراجع في اسمك ليوهي الحروب. فتراجع في نسمك ليو في الحرب وإشلون وجهك بيدي ما ينخضب وإشلون شلون تتعفر بذاك التراب وشلون دم مكسل من جبهتك وشلون دم مكسل من اي عجبة يا من بك المحن تنجلي عجبة يا من بك المحن تنجلي شلون يضربك سيفي الشيرك يا علي شلون يضربك سيفي الرج اي دمعي على الوجنات دمي هلي صابتني ريح الطابرة لا صابتك صابتني ريح طابرة لا صابتك صابتني ريح الطابرة لا بارك الله فيك. مأجور مأجور حبيبي.